أحيانا نقرأ في الكتب أنه أحيانا نقرأ في الكتب أن هذا رأي الجمهور. فهل يعني ذلك الجمهور في كل في عصر واحد فقط؟ الجمهور في جميع العصور لم يمثل الرأي؟ وما هو معنى الجمهور؟ هذا يختلف بخلاف المقابل للفظ الجمهور. فإذا كان مثلا كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني فهو يعني الجمهور في كل هذه الأمور التي تقدمته. وإذا كان المقابل مثلا مثل الإمام الخطابي أو المنذري فهو يعني ما قبل حاضر ابن حجر النووي يعني القرون الثلاثة مثلا. فإذا القضية نسبية ينظر إلى الذي مرت هذه الكلمة على شفتيه. ففي العصر الذي هو كان موجودا فيعني الجمهور الذين كانوا في زمنه وما قبله، لا يشمل بذارة الذين من بعده. أما هؤلاء المتأخرون فهم يعنون القرون كلها التي كانت بين أيديهم، فهؤلاء هو الجمهور. فالقضية إذا نسبية ليس لها معنى جامد يمكن أن لا يتوسع فيه ولا أن يغير. نعم جمهور يعني الأكثر، أكثر العلماء أكثر ما بقي هذه الدقة. المهم أن هذا الذي يطلق لفظة الجمهور الذي يقول أكثر العلماء هذا في تقديره هو. أما بهذه الدقة أكثر يعني 51 52 55 هذا أمر لا يتحررونه ولا يمكن تحريره. لو قال واحد معاشر مختلف الجمهور على مرض الرسول هل لا يعتبر اجماع؟ لا ليس اجماع. مخالفه الجمهور للدليل فامر واضح يوازنه. اما بدون دليل فلا شك ان النفس تطمئن لاكثريه اكثر من اقليه. اذا كان هناك دليل فالواجب هو اتباعه سواء كان موافقا لراي الجمهور او الاكثريه او مخالفا. اما اذا لم يكن ثمه دليل فالانسان كما يشعر كل واحد منا أن رأي الأكثرية تطمئن إليه النفس أكثر من الأقلية. الأصل إذن هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة. فإذا لم يوجد الدليل عند طالب العلم فالنفس تطمئن لاتباع رأي الجمهور. لكن لو خالفها رأي الجمهور إلى رأي الأقلية لأن النفس تطمئن لرأي الأقلية فبأس من ذلك بقول عليه يعني السلام استفتي قلبك من أفتاك المفتون. نعم. إذا كان بذلك يسمى نفس موجود الجميع. نعم. لكن الجمهور يطمئن أو لا؟ هل يكون هناك نفس الجواب؟ ليس هناك إلا الاطمئنان النفسي. فما اطمأن إليه نفس الإنسان ذهب إليه سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو مخالفا. ذلك لأنه لا يوجد في الشريعة الحد على التمسك بقول الأكثرية، بل نحن لو أردنا أن نستحضر بعض النصوص لوجدنا النصوص تهم الأكثرية. أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من الذي يشكرون ونحو ذلك. أما من السنة كلكم يستحضر حديث الفرق الإسلامية التي تنقسم إلى 73 فرقة كما قال عن السلام اشترقت اليهود على 71 فرقة واشترقت النصارى على 72 فرقة وستشترك أمتي على 73 فرقة كلها في المارجة واحدة. فلا نجد في الكتاب والسنة المدح للأكثرية والحظ على التمسك بالأكثرية. وحديث عليكم الجماعة ومن شذ شذ في النار، اولا الشرط الاول من الحديث صحيح، اما الشرط الاخر فضعيف من شذ شذ في النار. وثانيا فالجماعه ليست هي يعني الاكثريه، والمقصود في مثل هذا الحديث هو جماعه السلف الصالح، حيث جاء تفسير ذلك في بعض الروايات في سنه الترمذي وغيره لما قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي جماعة. وفي رواية أخرى هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة التي يحب الحديث السابق عليكم الجماعة إنما هي جماعة السلف الصالح. وهذا لو بحث طويل فعندنا مناسبة أخرى تأتي تحدث عنها إن شاء الله. نعم. الأكثرية المقصودين